لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حماد ربي تبارك وتعالى ستنتشكى الله يستيسرني هي وراد أكيس نساول فتوك النعام اللي تفلا غيجمل ربي تبارك وتعالى. النعمة الغصادة تروى الحلاس تيجان دماس النعمة العمور النعمة اللقت تودرت لكفاء ربي تبارك وتعالى. مدى غير مالان إسيات النعمة عظمن إسياكرا المسائل اللي راء ربي تبارك وتعالى تستغلط وفولكي يقول سس ربي سبحانه وتعالى يصلح لها الغماس غار الحزب نسبح كان كوست عرس موست الله صوار الحزب نسبح يقول قيس ربي تبارك وتعالى ما سورة الفجر والفجر ولا يعني نعش يقول قيس ربي سبحانه وتعالى ما سورة الليل والليل إذا يغشى قال قيس ربي سبحانه وتعالى سورة الضحى قال قيس ربي سبحانه وتعالى سورة العصر كلهم شكلنا لك ملا أتيه اللقط لسيخ سابنا ما تستغل أما سوى فولكي قرص ربي تبارك وتعالى النعمة قدن أي يسلح لا لغاكي طول ربي تبارك وتعالى ما سل عمر يتفلكي لعملك أطرون أهل العلم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الحديث يعني خيركم من طال عمره وحسن عمله يزيغزف ربي تودرتني يزيغزف ربي العمرني يفيك ربي تبارك وتعالى تكتو السن سفل هي سيد الاعمال تسنتي الزونش كان نسي هي النعمه ايامي هي النعمه اللي راكي طول ربي العمر الا كتكرا دي 20 سكواز كو زيد 20 سكواز كو زيد 20 دمره وسكواز غما سن السيتر دما سمي رحمه ربي تبارك وتعالى وجميل هي وين ربي سبحانه وتعالى ان في خصنا نسمى النعمه هذه الوقت تستغلها غما يسترضون ربي تبارك وتعالى كل والف نتسوت الغلاد هي تيروت لي البركه غلوقت كل والف نتسوت الغلاد هي تاش كاس باس العمرار اللي تزال باش نسن يسيا حتى نتمي يسيا يا اللي متاع يسيا يا اللي بذيلا زغدا ربي تبارك وتعالى يختبرك ربي سبحانه وتعالى يفيك تودرتني يفيك يستني يفيك يسقص باش كيس نتعبط ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون توكت الاحاديث سواء فما سمي فما سن النعمه اللقط نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس تشمتني هي سنتو كتمدن الصحة والفراغ يعني الفراغ ذاك الوقت ما تسكت طاعتنا ربي تبارك وتعالى ذاك الوقت ما تحجو ذاك الوقت ما تسكت يفولكي افولكي كله اللي راك ينفعو غماس انت دارت الدنيا تنفعوك غماس وسكا يوم القيامة والنار الحساب قدام ربي تبارك وتعالى هنا يوس الحلال ولكن ما يليس الحلال هن العمر دلوقت إيجاية النعمة إلا يسيا الحديث تطرون أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسينا إغتنم خمسا قبل خمس إليه شبابك قبل هرمك إليه حياتك قبل موتك إليه فراغك قبل شغلك فراغك قبل شغلك باش تسن يزغونش كان إسيا يات النعمة يامي كل كودنا إفتا خريمك غمس واسي غفتا يواسا نفتا يسوك الزمغدر كلما ذهب يومك ذهب بعضك يعني شكون ماخ ابنك ربي تبارك وتعالى غوسان ابنك ربي تبارك وتعالى يسكواسن ابنك ربي تبارك وتعالى غيرن هانت هي تغاري سكواسن هي توسان هي تيرن هي تسويع كل التمونات كود نايفتا يا سكواس نغدي فتايا ويور نغدي فتايا واسن تي زاك زوم هي كيفتن انسن نحقق غونشكا يشكا ديان داريال العليم الناس مش كدار كي لانغ العمر الناس داري كراضي 20 سكواس 60 سنه الناس منذ 60 عاما وانت تمشي الى الله يوشك ان تصل الناس كادي داعشين وسكواسايد نتفتو تصدر ربي تبارك وتعالى يقربت لك انت انا فنتفاد من المياسي فربي تبارك وتعالى تيزي يفياس الوقت يلدياس يعني غما سو الساندي سكواسن اي حاول ادسني ختم ربي تبارك وتعالى سوا فولكي اشكوك اللي سانتيني يغيلا يغتا الزالي يسان تيلي تغنى تغيرات سن ما لو بهرات زايد غنى جهاد كنا قربنا لك من كنا يقرب وي سايلهم عاكود انا بهري تبيهيس ابهري تقال جهاد نس باش مي باش اني زوار باش اني الكم باش يخدم سما سوا فولكي ان ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا السورة ديك القران دي زيد كويس غوان ربي تبارك وتعالى اللي غادي تقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء اختت هي النعي اختا تيا يطلوسيت يوصاص ربي تبارك وتعالى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيلي هي كانت متاري ما سيقرب لا جال من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى سيدنا ربي تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ثلاثه ديال لي شرط ما سمي ما كملت برات ما سيكملش شان ربي تبارك وتعالى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لي شرط لا سيف ربي تبارك وتعالى مسن السلطات لسيدنا ابن عباس لسنا اهل العلم هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفر ورسلنا كورت وكال نختسون فوق فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اهل العلم تاولها رسول الله ما هي تاولها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تسبح اللي استغفر ربي تبارك وتعالى مسن الركوع السجود الله ذكر اللي هي سلان دلوامير اللي سيدنا سيدي ربي تبارك وتعالى ارتنيسكا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ما ردي زنيغنكي ولك يا هما مسلم ولك مي او تمتى مسلم ضرب ربي تبارك وتعالى عايز ما يستغل العمر ما تيني الزازني ربي تبارك وتعالى ضرب ربي سبحانه وتعالى عايز نكون لكم بالحسنى انه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربي لا كلبنا ربي لا كلبنا.